بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه يعني وسلم. كلمة سريعة كده بس فيها معنى مهم. يعني ورد في الأثر إن ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة يأتي بالأغنياء والملوك فيقول لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: يا رب شغلنا أموالنا وتجارتنا وملكنا. فيقول الله عز وجل لهم: وهل كنتم أعظم ملكا وغنى من سليمان؟ فإنه ما شغله شيء عن عبادتي. يعني الناس بتتحجج بتجارة وبالملك. طب هو في حد في ملك وتجارة سيدنا سليمان وملك وغنى سيدنا سليمان ومع ذلك ما شغله شيء عن عبادة الله ربنا عز وجل؟ مثل بسيدنا ثم سليمان. يجمع الله عز وجل كل الفقراء، كل الناس التعبانين بقى اللي ما كانوش لاقين ياكلوا وكانوا بيكدوا ويكدحوا في الدنيا، فيقول الله عز وجل لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون: يا رب شغلنا فقرنا وسعينا على أرزاقنا. فيقول الله عز وجل: وهل كنتم أشد فقرا من عيسى ابن مريم؟ فما شغله شيء عن عبادتي. ثم يجمع الله عز وجل كل المرضى، كل الناس بقى اللي كانوا تعبانين واللي عندهم أمراض مزمنة واللي كانوا قاعدين في المستشفيات، فيقول الله عز وجل لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقول: يا رب إيه شغلنا مرضنا وضعفنا يا رب. فيقول الله عز وجل لهم: وهل كنتم أشد مرضا من أيوب؟ فما شغله هذا عن عبادتي. ثم يجمع الله عز وجل كل الشباب، كل الشباب بقى والأقوياء والشباب اللي كانوا بصحتهم في الدنيا، فيقول الله عز وجل لهم: ما شغلكم عن عبادتي؟ فيقولون إيه؟ يا رب شغلنا شبابنا وجمالنا وقوتنا. فيقول الله عز وجل لهم: وهل كنتم أعظم شبابا وجمالا من يوسف؟ فما شغله شيء عن عبادتي. فالشاهد ان ايه، كل الحجج اللي احنا بنتحجج بيها ان هي بتشغلنا عن ربنا سبحانه وتعالى هي حجج غير حقيقيه، وان مش المفروض ان في اي حاجه تشغلنا عن عباده ربنا سبحانه وتعالى، بل بالعكس ان المفروض ان احنا نستعين بعباده ربنا سبحانه وتعالى على كل الامور الدنيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ايه أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يعني وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أي. يعني الناس اللي يقول العمل عبادة وانشغلت عن العبادة بالعمل، لا ماشي، هو العمل كويس وإحنا مأمورين إن إحنا نعمل، بس ما يقدمش على عبادة ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن هو ربنا سبحانه وتعالى تكفل لنا بالرزق لكن أمرنا بالعبادة سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان نعبده، تمام. ويقول سبحانه وتعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى وكأن إيه، لما الإنسان هيعبد ربنا سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فلما تعبدون افتكروا إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. يبقى ربنا الرزاق، الرزق بقى إيه، هيديني إيه ربنا سبحانه وتعالى لما نعبده؟ مش بس فلوس زي ما الناس متخيل، الرزق ده يشمل كل حاجة، الصحة والمال والولد، تمام، والبركة والتوفيق والهداية والدنيا والآخرة والدين وكل حاجة. الرزق ده يشمل كل شيء. يبقى العبادة زي ما هنشوف دلوقتي أمثلة إن العبادة سبب في الفتوحات وسبب في تفريج الكروبات. يعني لما بنت عندها 13 سنة، السيدة مريم عندها 13 سنة وفجأة تلاقي نفسها حامل وتقول: كيف يكون لي غلام ولم يمسسني بشر؟ يعني ما فيش بشر لمسني، مش أكتر من كده، ولم أكو بغية. ويصل بها الكرب إن هي تقول إيه لما جت تولد: يا ليتني إيه، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في كرب إحنا ممكن حد مننا يتعرض له أشد من كده؟ متخيلين واحدة بنت عندها 13 سنة فجأة لقيت نفسها حامل، هتواجه المجتمع إزاي؟ ومجتمع فيه مين؟ اليهود. يعني ما اصلا هم يعني من غير حاجه ما بيخلوش حد في حاله، فما بالكم بقى هيسيبوها في حالها ولا هيعملوا فيها ايه؟ ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يبشرها: فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه، وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيه، فكلي واشربي وقري عينا. شوف البشاره بقى والتطمين من ربنا سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان لما يعبد ربنا، ربنا سبحانه وتعالى يفرج كربه سبحانه وتعالى. سيدنا يونس في كرب أشد من الكرب اللي سيدنا يونس اتعرض له لما فجأة يلقى في البحر. انتوا متخيلين يعني يترمي في البحر تمام ويلتقمه الحوت ويفضل في بطن الحوت أيام وأيام، ويعني ظلمات فوق بعضها فوق بعض، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اشتغل في العبادة بقى، ما سابش نفسه ييأس وأحبط، اشتغل في العبادة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. واللي جاي دي بقى إيه؟ يعني الآية تحولت إلى قانون: وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك هو دي الطريقة، هو ده السر اللي هو إيه؟ اللي هو عمله، إن هو عمل إيه؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. يبقى الإنسان منا لما يتعرض لكرب، لما يتعرض لمشكلة، يعمل إيه؟ على طول يلجأ لربنا سبحانه وتعالى، فتدل على السرعة. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ومش هو بس، وكذلك ننجي المؤمنين. أي مؤمن يتعرض لكرب فيدعو الله عز وجل ويعبد ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ينجيه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: فلولا أنه كان من المسبحين لا لبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا العبادة كان زمانه إلى يوم يبعثون، يعني لأن الأنبياء طبعا أجسادهم محفوظة، فكان هيفضل جسد سيدنا يوسف في بطن الحوت إلى يوم القيامة، سيدنا يونس، لولا أنه كان من المسبحين، لولا العبادة. فالعبادة هي سر تفريج الكروبات، ومش بس كده، ده العبادة هي سر الفتوحات كمان وسر البركة. يعني لما سيدنا زكريا يدخل على السيدة مريم، كل ربنا سبحانه وتعالى يقول: كلما دخل عليها زكريا المحراب، المحراب يعني مكان العبادة، كانت قاعدة منقطعة للعبادة، لعبادة ربنا سبحانه وتعالى. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. يبقى هي انشغالها بالعبادة ما حرمهاش من الرزق. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. واللي بيقول كده ده نبي، يعني سيدنا زكريا هو عارف المعجزات وعارف، ومع ذلك ليه؟ لأن السيدة مريم كانت من قوة عبادتها، يعني كان لدرجة العلماء، بعض العلماء بيقولوا كان بيأتيها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء. احنا دلوقتي عرفنا الكلام ده، الموضوع موضوع الصوب والحاجات الزراعية وكده، لكن زمان ما كانش فيه، كان فيه أكل في الصيف وأكل في الشتاء. ففي وقتها كان ربنا سبحانه وتعالى يجيب لها رزق الشتاء في الصيف ورزق الصيف في الشتاء. ليه؟ عشان انشغلت بالعبادة، فانشغلها بالعبادة ما حرمهاش من الرزق. سيدنا زكريا نفسه يعني شوف يقول إيه: قال: رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا تمام ولم أكن بدعائك رب شقيا. ويقول: وكانت امرأتي عاقرا، يعني أصلا زوجته وهي صغيرة كانت عاقر يعني تخلفش تمام، وهو بلغ من الكبر عتية، واشتعل الرأس شيبة، يعني كلمة اشتعل الرأس شيبة يعني ما فيش شعراية مش بيضة، يعني شعره كله أبيض تمام كده. ومع ذلك يقول إيه بقى؟ بيطلب إيه من ربنا؟ مش ولد، بيقول: فهب لي من لدنك وليا. بيطلب ولي، يعني مش بيطلب ولد ولا مجرد اي ولد، اي ابن والسلام، ده بيطلب يعني وهو ما معهوش اي اسباب، لكن هو عارف العباده وعارف قدره ربنا سبحانه وتعالى. فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، دي اشاره لنا احنا، البشاره جات له هو فين؟ وهو قائم يصلي في المحراب. المحراب زي اللي احنا عاملينه ده كده، ان احنا كان الانبياء وحتى الصحابة كانوا يخصصوا، والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخصصوا في بيوتهم مكان مصلى عشان يصلوا ويتعبدوا فيه تمام كده. أحاديث كتير لما ذكر فيها اسم المسجد كان المقصود بها المسجد، يعني المصلى اللي في البيت. فالبشارة جات له هو فين؟ وهو قائم يصلي في المحراب، وهو بيعبد ربنا سبحانه وتعالى. مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتقابلنا دلوقتي مشكلة البركة، إن ما بقاش فيه بركة، والوقت ما بقاش فيه بركة في الوقت، ولا فيه بركة في الصحة، ولا فيه بركة في الرزق، ولا فيه في أي حاجة. ليه ده كله؟ بسبب إيه؟ عشان إحنا لما بخلنا عن ربنا بالعبادة، فربنا سبحانه وتعالى حرمنا من الرزق وحرمنا من البركة تمام كده. شوفوا سيدنا داود، ربنا سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي. ذا الأيدي يعني ذا القوة، يعني كان قوي، في العبادة، في عبادة ربنا. فلا شوفوا بقى سيدنا داود كان بيعبد ربنا ازاي وربنا اداله ايه. على قدر ما الإنسان بيجتهد في العبادة، على قدر ما بياخد في الدنيا وفي الآخرة، مش في الآخرة بس. سيدنا داود كان أعبد البشر، أعبد البشر سيدنا داود عليه السلام، تمام، لدرجة أن سيدنا آدم لما ربنا سبحانه وتعالى يعني في قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى، الله عز وجل جاب ذرية سيدنا آدم كلها قدامه، فسيدنا آدم شاف زي ضوء، حاجة منورة، فسأل ربنا سبحانه وتعالى إيه النور ده؟ فقال هذا داود، ده ابن من أبنائك داود أعبد البشر. كان من قوة عبادته، كان يعني يمل، يعني سيدنا آدم كان يشوفه من وسط مليارات البشر من قوة العبادة. سيدنا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، ده أفضل الصيام. وأفضل القيام قيام داود، متخيلين؟ يعني أفضل الصيام وأفضل القيام. لا، العبادة حاجة، يعني هو كان مجتهد في العبادة، عبادة كتير جدا، لكن المكانة حاجة تانية. أفضل الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، مش في العبادة كمان، يعني في الصفات اللي هو قال عليها. يعني احنا بنتكلم ان هو في الكثره، في الكم، في الكم زي ما هنشوف دلوقتي، لكن في سيدنا محمد له مكانه ثانيه خالص ما بلغهاش اي حد تاني. فافضل القيام قيام داود، وافضل الصيام صيام سيدنا داود. سيدنا داود كان له اوراد، كان يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، تمام، من الفجر للمغرب. تخيلين يعني يقعد يذكر ربنا ذكر من الفجر للمغرب، وكان يختم الزبور، الزبور اللي هو زي القرآن عندنا، كان يختم الزبور في الوقت اللي بيسرج له الفرس بتاعه، يعني بيحضروا له الخيل بتاعه عشان يركبه، كان يختم الزبور في الوقت ده. طبعا ما كانش ممكن، الله أعلم كان في حجم القرآن ولا، بس هو كان رزق من البركة. شوفوا قد إيه وقوة العباد. طيب شوفوا بقى إيه تاني، وكان نبي، يعني العبادة ما عطلتهوش زي ما احنا متخيلين دلوقتي ان العبادة هتعطلنا في الدنيا. سيدنا داود كان نبي، تمام كده. سيدنا داود كان ملك، هو اللي أسس مملكة بني إسرائيل لحد دلوقتي. يقول لك نجمة داود اللي في اللي هما بيستخدموها، لكن هما طبعا بيستخدموها زورا، يعني هو سيدنا داود بريء منهم يعني ومن أفعالهم، لكن سيدنا داود هو اللي أسس المملكة، مملكة بني إسرائيل. فكان نبي وكان ملك، تمام كده، وكان مجاهد. سيدنا داود هو اللي قتل مين؟ قتل مين في القرآن؟ وقتل داود جالوت. سيدنا داود هو اللي قتل جالوت، فكان بيجاهد، وكان الكلام ده هو صغير، وكان مربي، كان يعني يربي الـ الناس التابعين ليه، وكان نعم سيدنا سليمان ابن سيدنا داود. سيدنا داود ابو سليمان. طيب خلاص بقى، ده نبي نبي وملك وبيعبد ربنا الوقت ده كله، هيجيب وقت منين يشتغل؟ لا، كان ياكل من عمل يده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان داود عليه السلام كان ياكل من عمل يده، كان شغال حداد، كان بيشتغل، تمام كده، وكان مخترع، كان مخترع، يعني يعني مثلا عارفين دلوقتي احمد زويل والناس دي، الناس دي بيدعوا ان هم العلم شغلهم عن العباده، وبيدعوا ان هم ما كانش في وقت. لا، هو كان مخترع، تمام كده. وكان عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، اذكر عبدنا داود، داود ذا الايدي، ذو القوه. القوه دي جابها منين؟ من عباده ربنا سبحانه وتعالى. كل ما كان يجتهد في العباده كل ما يرزق، كل ما يجتهد في العباده كل ما كان يرزق، لدرجة أن الطير كانت بتسبح معاه. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مش بس الأنبياء عشان ما نقولش أقضوا الأنبياء، حتى غير الأنبياء، شيخ الإسلام ابن تيمية ده من كبار العلماء، وكان ما فيش فن، يعني دايما العلماء لهم تخصص، يعني في عالم في الفقه، عالم في الحديث، عالم في اللغة، عالم في العقيدة وهكذا. ابن تيمية رحمه الله كان يتكلم في كل العلوم، يعني كان يتكلم في علوم كتير جدا، وكان اللي يقرأ له كتاب في علم من العلوم يقول ان هو ايه، متخصص في العلم ده، لدرجة ان كان يعني بيتكلم حتى في علوم غير العلوم الشرعية، يعني كان يتكلم في الفلسفة وفي الطب، وكان يتكلم اللي يشوفه يقول ان هو ما يعرفش غير العلم ده، من شدة يعني تبحره في العلم يقول ان هو ايه، يعني قوي جدا في العلم ده. فسيدنا ابن تيمية رحمه الله كان يقعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى، يقعد يذكر ربنا بس في العبادة من بعد الفجر لحد امتى؟ لحد قبل الظهر. فابن القيم كان يسأله، كان يلتفت لابن القيم تلميذه ويقول له ايه؟ هذه غدوتي، هذه غدوتي، هي دي الأكلة بتاعتي، هو ده الغدا بتاعي، ان هو يقعد يذكر ربنا كده 4 5 6 ساعات، فإن لم أتغدها سقطت قوتي. شوفوا هو اللي بيقول لنا السر، سر تفوقه وسر المكانة اللي هو وصل لها، هذه غدوتي العبادة. تمام كده؟ فده اللي احنا عايزين نقوله، اشمعنا احنا ربنا اللي هيهدينا، اشمعنا احنا ربنا هيدينا، اشمعنا احنا ربنا هيشفينا، اشمعنا احنا ربنا هيرفع عننا الكرب، هي العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا دعاؤكم أي لولا عبادتكم. قل ما يعبأ بكم ربي، يعني احنا ملناش أي وزن ولا لنا أي قيمة عند ربنا سبحانه وتعالى، لولا دعاؤكم لولا عبادتكم، هي العبادة اللي بتخلي لنا مكان عند ربنا، وتخلي للواحد يعني معاملة غير معاملة أي حد ثاني. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. قيل صدق بالحسنى يعني صدق أن الحسنى يعني الأعمال الصالحة لها ثمرة في الدنيا وفي الآخرة. أعطى واتقى لما صدق بالحسنى، لما صدق أن العمل الصالح هو سبب الخير كله والبركة كلها، أعطى واتقى اللي هو سيدنا أبو بكر، جاء تصديقه على العبادة والعمل الصالح، صدق ان الواحد ان احنا نصدق ان القيام قيام الليل ان هو فيه بركه وان فيه ساعه في الرزق، ان احنا نصدق ان الواحد يقعد يستغفر شويه ان ده كله يعني فيها اسباب خير كبير جدا في الدين وفي الدنيا وفي الاخره. طيب نختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من كانت الاخره همه، اللي خلى همه في الاخر، من كانت الاخره همه وجعل الله غناه في قلبه وجمع له شملة وأتته الدنيا وهي راغمة. ده اللي جعل الآخرة إيه؟ همه. يعني هو برضو يعني عشان لا يفهم من الكلام إن إحنا هنقعد بقى في المسجد وهنسيب، لأ، ما إحنا قلنا هو الناس دي كلها كانت بتشتغل والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيشتغل، بس في فرق بين واحد إيه أو لو إيه رقم واحد عندك، هي دي الفكرة، إن أنا يبقى رقم واحد عندي ربنا وعبادة ربنا سبحانه وتعالى. فهو ده من جعل الآخرة همه، مشغول بعلاقته بربنا سبحانه وتعالى، مشغول بعبادته وأوراده. طيب وفي المقابل من جعل ومن كانت الدنيا همه، اللي مهموم بالدنيا بقى، تمام، جعل الله فقره بين عينيه، دايما شايف نفسه فقير، دايما شايف نفسه محتاج، دايما مهما كان معاه فلوس فقره بين عينيه، الحاجة اللي بين عينين الواحد شايفها طول الوقت، تمام. وفرق عليه شمله، فرق عليه شمله يعني فتحنا عليهم ابواب كل، يعني مشتت، عمال يدخل من حوار يخش في مشكله ويدخل من حاجه يخش في حاجه ومشتت والدنيا مفتوحه عليه وعمال يخش في حوارات ويدخل في مواضيع ويدخل في قصص، وفي الاخر ولم ياته من الدنيا الا ما قدر له، مع انه الدنيا همه، مع انه مشغول بالدنيا، وفي الاخر مش هيجيله غير اللي ربنا كاتبه له. فاحنا انشغلنا بالعبادة وانشغلنا في رمضان، وان شاء الله بعد رمضان ده ان شاء الله يكون سبب في رفع البلاء عن الأمة كلها، وان شاء الله يكون سبب في رفع البلاء عننا احنا. يعني اللي عاوز اللي عاوز الدنيا، اللي عايز الآخرة، اللي عاوز البركة، اللي عاوز الصحة، اللي عاوز الشفاء، اللي عاوز الهداية، اللي عاوز حتى الأولاد يبقوا أولاد صالحين، كل ده احنا عارفين في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. يقال إن أبوهم ده ما كان مش أبوهم، الجد السادس أو السابع كان صالح، فربنا حفظ له ذريته وذرية ذرية ذريته بعمله الصالح وبعبادته، وبعت لهم بعت لذريتهم نبي وعبد صالح عشان يطلعوا لهم الكنز ويحفظوا الكنز ليهم، كل ده عشان أبوهما كان إيه؟ صالح. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.